بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة الفضلاء، في الدرس الماضي تكلمنا عن بعض العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله، وذكر المؤلف رحمه الله ثلاث عبادات أو أربع، وهي النذر والاستعانة والاستغاثة والدعاء. طيب، كيف يكون النذر عبادة وكيف يكون شركا؟ ها يوسف. يكون النذر عبادة إذا نوها لله. أحسنت، أن ينذر لله. كيف؟ مثلا ألزم نفسي على صوم ثلاثة أيام لله عز وجل. نعم، يقول لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام من هذا الشهر، وهذا يسمى النذر المطلق، يعني المطلق بدون مقابل، ويقابلها النذر نذر المجازات. ها عاشق، كيف؟ نعم، إن شفى الله مرضي أو إن شفى الله مريضي فسأصوم كذا. طيب، هذا النذر يكون نذرا لله، وطبعا نقول هذا النذر جائز. تفصيل في مسألة أنه هل النذر عبادة أو متى يكون عبادة ولا. ها عبد العزيز. أحسنت. الوفاء. نعم، يعني نقول الآن بالنسبة للنذر الذي هو النذر الذي يكون لله، نقول من نذر لله فيجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء، وهذا الوفاء هو العبادة، يعني يؤجر عليها الإنسان. ولكن لا يحمد أن الإنسان يبتدئ النذر، سواء كان نذر مجازات إن شفى الله مريضي، وهذا هو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لا تنذروا، وقال: إن النذر إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد القدر. يعني كان يقول: إن شفى الله مريضي، إن نجحت فلي كذا، إن كذا فسأفعل كذا. هذا نذر المجازات. وكذلك لا ينبغي النذر المطلق الذي لا يكون بمقابل، يعني لله علي نذر أن أقرأ القرآن في هذا الشهر مثلا مرة أو مرتين، نقول هذا لا ينبغي الابتداء به، وإن كان هو طاعة، لكن ربما يحال بين الشخص وبين أن يوفي بهذا النذر، فيكون طبعا يأثم بترك النذر، لأن الإنسان إذا نذر أصبح واجبا عليه، فإذا ترك الواجب فإنه يأثم. طيب، وكيف يكون النذر شركا؟ تفضل. نعم، كيف ينذر لغير الله؟ للقبر مثلا. كيف؟ نعم، مثلا يكون تسلط عليه يعني نفر من الجن أو كذا، فيقوف فينذر لهم عن طريق الكاهن أو الساحر، أو إذا كانوا مثلا يخاطبونه ويسمع أصواتهم، فيقول: لكم علي إن رفعتم هذا البلاء عني أن مثلا أذبح كذا أو أن أصوم كذا. طيب، نقول هذا نذر، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. والحالة الموجودة اليوم عند القبور والأضرحة، كما ذكرنا حصيلة النذور في مصر فقط عام 2005 إلى 2006 كم؟ أكثر من 52 مليون جنيه، هذه قيمة النذور. ولذلك هذه تعتبر، يعني للأسف تعتبر من مصادر الدخل في الدول الإسلامية، هذه الشركيات. فيأتي عند القبر ويقول لله علي، يقول مثلا لصاحب الضريح: لله علي إن شفى الله مريضي أن أذبح لك. فالآن النذر موجه لمن؟ صاحب القبر، صاحب الضريح. يقول هذا شرك أكبر. طيب، الاستعانة. استعانة متى تكون عبادة ومتى تكون شركا؟ هاي آمين. إذا استعانة، لا، متى تكون عبادة؟ الاستعانة، ها، أن يستعين بالله، يعني يستعين بالله مثلا. ها، احنا اخذنا الاستعانة ولا الاستعاذة؟ الاستعاذة واستعانة برضه عبادة. الاستعاذة تكون العبادة إذا كانت موجهة لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. طيب، وتكون الاستعاذة شركا إذا استعان بغير الله فيما هو من خصائص الله، أو استغاث بشخص غير حاضر وغير قادر، كان يستغيث أن يستعين أو يستعيذ بالأموات، وهذه موجودة طبعا، يعني أناس يستعيذون بالأموات والأضرحة والقبور، أو يستعيذ بالملائكة، وكما في سورة الجن الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. نقول هذه كلها استعاذة شركية. والاستغاثة نفس الحكم، تكون عبادة إذا استغاث بالله، وتكون شركا إذا استغاث. طيب، استغاثة القبطي بموسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته. يوسف، نعم، ذكرنا يا أخوان هذا أمر مهم: الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والمحبة والخوف ومثل هذه الأمور، الرجاء، هذه قد تكون عبادات وقد لا تكون عبادة، تكون شركا إذا صرفها لغير الله على وجه التعبد، يعني يستغيث بشخص في مثلا مثل ما ذكرنا، يستغيث بجن، أو يستغيث بسيد هذا الوادي، أو يستغيث بمقبور، نقول هذه استغاثات شركية. لكن لو استغاث بشخص، كما لو أراد أن يغرق فاستغاث مثلا بشخص على الشاطئ: أغثني أغثني، نقول هذه جائزة، لأنه استغاث بحي يسمع قادر. طبعا هذه هي، طبعا يعني التفصيل في هذا سبق. اليوم إن شاء الله عز وجل عقد المؤلف رحمه الله يعني بابين مهمين، يعني بعد ما ذكر النذر، قبل ذلك الذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة والدعاء، هذه أمور عبادات يجب أن تصرف لله عز وجل ولا يجوز صرفها لغير الله. لماذا؟ بيّن لك في هذين البابين أن هذه الأمور وغيرها من العبادات لا تستحق إلا لله، فبين في هذا الباب والذي يليه بيان، يعني هذا الباب والباب الذي يليه، في الدلائل والبراهين على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه وحده المستحق أن تصرف له العبادات. وفي هذين البابين أيضا بيان ضعف ما دون الله عز وجل فيما يتعلق بالعبادة، ما أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فتقول لك في هذا الباب والذي يليه أن كل من دعي من دون الله، سواء كان صالحا أو غير ذلك، من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأولياء أو من الجن أو من الأشجار أو الأحجار أو الشمس أو القمر، كل ما دعي من دون الله، فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يملك ولا يخلق ولا يرزق ولا يهدي ولا ينصر. فكأن السؤال: لماذا تتعلقون بأولئك؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذه الأمور وحده. فالإنسان إذا توجه للقبر أو توجه للملك أو توجه للنبي أو للرجل الصالح أو للمقبور، فإنه يرجو منه الرزق أو الهداية ومغفرة الذنوب أو النصرة أو غير ذلك، تفريج الهموم. كل هذه بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه ليست بيد أحد، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الباب والذي يلي إذن الدلائل والبراهين على استحقاق الله عز وجل للعبادة، وبيان ضعف من سواه. الباب الأول ركز على مسألة النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتينا النصوص التي ذكرها المؤلف. فإذا كان هو هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حياته، فكيف به عليه السلام بعد الموت؟ والباب الذي يليه ركز على مسألة الملائكة، يعني الباب كله في مسألة الملائكة وأنهم لا يستحقون العبادة، وبين يعني على عظيم خلقهم وجليل قدرهم عند الله سبحانه وتعالى، وصلاحهم وقربهم من الله إلا أنهم يحصل لهم الغشية والصعق عند سماع صوت الرب سبحانه وتعالى. ومن هذا حاله؟ ها، هل يستحق أن يكون إلهاً؟ يعني الملائكة إذا سمعت صوت الله عز وجل كما يأتي في الباب يغشى عليها، هذا حال ملك إله يستحق أن يكون إلهاً؟ فإذا كان هذا حال الملائكة والذين هم يعني في عظمة الخلقة وفي يعني الصلاح والقرب من الله سبحانه وتعالى، فما دونهم من الأولياء من باب أولى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. طيب، الله سبحانه وتعالى في يعني من الطرق المستخدمة في القرآن في إبطال آلهة الكفار هو ذكر عجز هذه الآلهة. مثلا في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى منكرا عليهم: أيشركون ما لا يخلق شيئا. يعني هذه الآلهة أيا كانت، من اتخذتم ملك أو اتخذتم نبي أو غير ذلك، لا يخلقون شيئا، نكرة، لو شيء بسيط جدا. طيب، فهذا الأول من دلائل ضعفهم، أنهم لا يخلقون شيئا، وأنهم والثاني وهم يخلقون، وهم مخلوقون مربوبون تحت قهر الله سبحانه وتعالى. كيف يكون إله وهو تحت القهر وتحت ملك غيره؟ ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني هذه الآلهة مهما كانت ما تستطيع أن تنصر من يدعوها، ولا أنفسهم ينصرون. هذه أربعة أمور تدل على عجز من يتوجه يعني إليه غير الله سبحانه وتعالى أيا كان. فهم مخلوقون، وهم لا يخلقون، ولا ينصرون أنفسهم، ولا ينصرون غيرهم. فهذا فيه دليل على ضعفهم. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. طيب، والذين تدعون من دونه أيا كان، ما يملكون من قطمير. هناك قال إيش؟ ما لا يخلق شيئا ولو شيئا بسيطا، وهنا قال لا يملك ولو شيئا بسيطا. يعني القطمير ما هو الآن؟ الغشاء الذي هو حول النواة، نواة التمر. إذا إنسان أكل التمرة يكون فيها النواة، يكون حول هذه النواة غشاء خفيف. طيب، الله يقول هؤلاء مهما كانوا لا يملكونه. شخص يقول أنا أملك، يعني أنا أملك أكبر من ذلك. هذا الملك المخلوق مهما كان فهو ملك مقيد. أنت الآن تملك السيارة، هل تستطيع أن تتصرف بها على يعني على أي جهة، أو تتصرف بها على وفق الشارع في البيع والشراء؟ يحرم عليك الربا، يحرم عليك القرض إلى غير ذلك. طيب، فهذا الملك ملك مقيد، وأما ملك الله سبحانه وتعالى فغير مقيد. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم، هذا الأول، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب، ممكن يقول يعني هذا ممكن ينزل هذا، يقول هذا في الأصنام والأحجار والأشجار. طيب، ولو سمعوا، افترضنا أنهم سمعوا، مثل أن الإنسان يدعو الجن، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ثالثا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثم قال الله: ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله، يعني شوف الآن المحادة لله في هذه الآية بالنسبة لأصحاب الأضرحة. الله يقول ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا، وهم يقول هذا يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فيدعونهم رجاء الاستجابة. وفآخر الآية يقول الله سبحانه وتعالى مع هذا: ولا ينبئك مثل خبير. الخبير أدق من العليم، وهي الخبرة التي هي يعني العلم بدقائق الأمور، وأدق منها اللطف. يعني الآن عندنا في أسماء الله سبحانه وتعالى العليم، الخبير، اللطيف. تلاحظون أن العلم مثلا وهو العليم الخبير، إن الله كان عليما خبيرا، وأحيانا ها لطيفا خبيرا، وهو اللطيف الخبير. يعني العليم طبعا كلها إذا أفردت تشمل الجميع، لأنه مثلا ال في أسماء الله تفيد الاستغراق في الصفة، يعني إذا قيل مثلا العليم فيعلم كل شيء، جليل الأمور ودقيقها سبحانه وتعالى. لكن إذا قيل العليم الخبير يكون الخبير أدق، إذا قيل الخبير اللطيف يكون اللطيف أدق. طيب، فهنا بيّن الله سبحانه وتعالى ضعف هذه الآلهة من أربعة أوجه. أولا أنهم ما لا يملكون شيئا، حتى القطمير ما يملكونه. وطبعا في قاعدة تقول إذا يعني إذا ضرب المثل وأريد به التصغير فإن المراد التناهي في الصغر، ليس القطمير بل أقل من ذلك. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب أقل من ذرة يره ولا ما يره؟ يره، لأن المراد التصغير فيدخل فيه ما هو أقل من ذلك. إن تدعوهم لا يسمعوا، هذه الآلهة لا تسمع، ولو كانت مثل ما ذكرنا من الجن والملائكة تسمع فإنها لا تستجيب لأنها لا تملك. يعني لو جاء شخص يا عبد العزيز مثلا عند يعني وتوجه إلى الجن وطلب منه أن يغفر ذنوبه، يسمع؟ قل لو سمع هل يملك أن يغفر الذنوب، أن يفرج الكربة، أن يرزقه بولد؟ ولو سمعوا ما استجابوا له. ثم الرابع: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذا كله دليل على بطلان التوجه إلى هذه الآلهة. طيب، الآيتين هذه الآية والتي قبلها، هذا في بيان ضعف عموم من ما توجه به لغير الله، توجه إليه من دون الله عز وجل. طيب، فيدخل فيها الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار، لكن النصوص التي تليها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه على جلالة قدره عليه السلام فإنه لا يستحق أن يتوجه له بالعبادة. وهو كان يقول عليه السلام كما قال سبحانه وتعالى: يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هو عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. طيب، النصوص التي ذكرها المؤلف: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، والشاهد ليس لك من الأمر شيء، هذا واحد. وأن النبي عليه الصلاة والسلام أودي، يعني في هذه القصة قصة أحد، شج وجهه عليه السلام وكسرت رباعيته، هذا يكون له. وفي الطائف أدميت عقباء عليه السلام، وفي مكة كان يؤذى أشد الأذية هو وأصحابه عليه السلام. فإذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك أن يدفع الضر عن نفسه إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. طيب، وقال الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك، لأنه قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كأن النبي عليه الصلاة والسلام استبعد فلاح أولئك. فالله قال: ليس لك، عواقب الأمور ليست إليك، عواقب الأمور من خصائص الله سبحانه وتعالى. هذا الكافر كما في الحديث الذي يليه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على مجموعة من الكافرين: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، فنزلت أيضا: ليس لك من الأمر شيء، وهدى الله أولئك، يعني أو هدى الله بعض أولئك. فالأمر كله لله، بل لله الأمر جميعا. طيب، هنا الرباعية أين هي من الأسنان؟ لا، هذه الثنايا، يعني هذه الثنايا، يعني السنان اللي في النصف، أيوة، التي تليها، يعني الأعلى والأسفل هذه ثنايا، والتي تليها الرباعية. قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. طيب هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف بني آدم على الإطلاق يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى، والصحابة سادات الأولياء من خلفه يقولون آمين، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو والصحابة يقولون آمين، هل استجيبت الدعوة؟ ما استجيبت الدعوة. لذلك الإنسان لا يعلق نفسه في مسألة العبادة إلا بالله، إلا بالله. وطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أقول لا بأس بها. كيف طلب الشفاعة؟ يأتي شخص يقول يا رسول الله ادعو لي، كما جاء الصحابي وقال ادعو، يعني دع طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم فاستسقى لهم النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر مثلا قال جعلني رفيقك في الجنة. فنقول لا بأس بطلب، يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي شخص ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، نقول هذا جائز. لكن هذا المقام الذي يعني ذكر الشيخ فيه هذا الأمر أنه مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا وأمن على دعائه سادات الأولياء من الصحابة، ومع ذلك لم يستجب الله دعاءه وقال له ليس لك من الأمر شيء. وأيضا كانت عاقبة الأمور لبعض أولئك الإسلام، وبعضهم أسلم وحسن إسلامه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الشاهد أنه لا يغني، نعم أحسنت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر يعني خاصة قرابته ويقول لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني اجتهدوا في العمل الصالح فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. كل هذه الأمور يعني ذكرها الشيخ رحمه الله من باب يعني بطلان التوجه لغير الله، فذكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام كقدوة للصالحين. لمن يقول هذا ولي، والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نقول هل هناك ولي أعظم مقاما من مقام النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا بعضهم يقول نعم، بعضهم يجعلون بعض الأولياء فوق درجة الأنبياء، لكن الغالب يقول نعم النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه، فهو سيد الأولياء، ومع ذلك حصل له ما حصل في أحد والطائف ومكة، ودعا ورفع يديه داعيا ربه عز وجل ولم يستجب له، وقال لخاصة قرابته لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا من أراد أن يتوجه فليتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ويا ليت المؤلف رحمه الله ذكر آية قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني هذه الآية أيضا يعني مناسبة جدا في هذا الباب. والباب الذي يليه هو في بيان ضعف الملائكة. طبعا الآية الحديث الأول والثاني يعتبر كتفسير للآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني عن قلوب الملائكة. وخلاصة الأمر، خلاصة الأمر أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماء منه رجفة، السماء ترتجف أو رعدة شديدة، فإذا تكلم بالوحي سبحانه وتعالى يصل صوت الله إلى قلوب الملائكة، وفي هذا إثبات القلوب للملائكة. طيب حتى إذا فزع عن قلوبهم، فيصل صوت الوحي ينفذ إلى قلوب الملائكة فيخرون سجدا ويصعقون، يغشى عليهم. وهذا حقيقة فيه بيان أولا عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا تكلم بالوحي يحصل هذا الأمر في السماء، ارتجاف السماوات والغشية التي تلحق الملائكة. وفيها أيضا بيان ضعف الملائكة نقول ضعف الملائكة عن مقام الربوبية أو مقام الألوهية. والملائكة كما تعلمون من أعظم خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف جبريل قال رآه قال رأيته على صورته مرتين، وذكر منها فرفع رأسه فلم يرى السماء عليه الصلاة والسلام، وإنما رأى جبريل سد الأفق وله 600 جناح. طيب، فهذا فيه أن الملائكة على ما هم فيه من الصلاح والقوة والقرب من الله، إلا أنهم لا يستحقون أن يكونوا آلهة، وهم ها ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. هم عليهم السلام لم يقولوا ذلك، ولكن هذا من باب يعني إظهار العزة لله عز وجل. ففي هذه الآيات يعني لما بين الله ضعف البشر وضعف الملائكة كأنه يظهر سبحانه وتعالى قوته وملكه واستحقاقه للعبادة، وهذا كثير في القرآن. الله سبحانه وتعالى يمجد نفسه ويثني على نفسه، كما قال سبحانه وتعالى والسماوات والأرض جميعا قبضته. طبعا هذا أمر عظيم، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات العظيمة مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يستحق العبادة ويستحق أن يتوجه إليه ويطلب منه الرزق والنصر والهداية. وأما ما دون الله سبحانه وتعالى أيا كان فإنه لا يستحق، لأنه كما سبق لا يملك ولا يخلق ولا ينصر ولا يهدي ولا يغفر، وإنما هم محتاجون. والله سبحانه وتعالى لما ذكر حال الصالحين ممن يعني عبد من دون الله قال يرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني يقول الكفار أنتم تتوجهون إلى الملائكة أو إلى صالحي الجن أو إلى صالحي بني آدم، هؤلاء هم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، ما يستحقون أن يكونوا آلهة تتوجهون إليهم، وإنما الملك لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب، معنى فزع يعني زال الفزع، يعني حتى إذا فزع عن قلوبهم زال الفزع عن قلوب الملائكة، يعني بعد أن يغشى عليهم ثم يفيق فيزول الفزع، ثم يبدأون يسألون جبريل: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق، يعني قال الله القول الحق. ثم بعد ذلك يأتي إكمال الحديث. طيب، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. طيب، ضربت الملائكة يعني الملائكة تعرفون ها ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فهذه الملائكة إذا سمعت صوت الرب ها يعني تقف كأنها تضرب بأجنحتها وتقف، وهذا هو يعني تأويل بعض الجهمية، يقول أن المراد كأنه سلسلة صوت، يعني إذا أطبقت الملائكة أجنحتها، ويأتي الكلام عليه، والحقيقة أنه صوت الله عز وجل هو الذي ينفذ إلى قلوب الملائكة. طيب، وهذا من باب الاحترام، يعني ما إذا تكلم الله فإنها يعني تطبق أجنحتها خضعانا لقولي كلها صحيحة. كأنه سلسلة على صفوان، ما هو هذا؟ هو اللي ذكرناه، كأنه الضمير يعود على صوت الله. يقول هذه مسألة مهمة، يعني عدد ممن شرح كتاب التوحيد وقع في التأويل من المشايخ الفضلاء، يعني قالوا كأنه الضمير يعود إلى صوت أجنحة الملائكة، والصحيح أنه صوت الله كما جاء مصرحا به في بعض الأحاديث، وذكره ابن جرير رحمه الله. نعم، يقول: ولقوله صوت، يعني ولقول الله عز وجل، وذكر الإمام أحمد رحمه الله أن هذا هو صوت الله، وأخبر ابن تيمية أن من قال أن هذا صوت أجنحة الملائكة فقد وقع في قول الجهمية. طيب، دحين شخص يقف على كتاب لكتب مشايخنا يقول هي وقع فيما وقعت به الجهمية، نقول لا. يعني الآن يا إخوة أهل العلم يفرقون بين شخص مثلا يقع في مخالفة بناء على أصل عنده، وبين شخص يعني مثلا نأخذ مثال، يعني بعض الصحابة مثلا أنكر صفة العجب لله. طبعا العجب كما يأتينا إن شاء الله في شرح الوسطية ثابت لله، يعجب ربنا، وعلى قراءة بل عجبت ويسخر، بل عجبت، أو في قراءة بل عجبت ويسخر، فإثبات العجب لله سبحانه وتعالى. فهذا يعني أحد السلف وأظنه مكحول رحمه الله أنكر هذه الصفة، هل نقول هو مبتدع؟ نقول لا، يعني المبتدع لما أنكروا الصفات بناء على أصول فاسدة عندهم، إما أنهم يقولون مثلا ينكرون صفات الأفعال وأن الله سبحانه وتعالى لا تحل به الحوادث أو غير ذلك، لكن هذا أنكر هذه الصفة من باب أن الحديث لم يثبت عنده، فلا نجعل هذا كهذا. وكذلك من شرح من المشايخ الفضلاء وقال الضمير هذا يعود على صوت أجنحة الملائكة ولا ينكر صوت الرب، هو يثبت، ولذلك يقررون مثلا يشرحون الواسطية ويقررون مذهب أهل السنة والجماعة بأن الله يتكلم، لكن الجهمية لما حرفوا هذا الحديث بناء على أنهم ينفون الكلام عن الله ويقول الله سبحانه وتعالى لا يتكلم. طيب ما هذا الذي سمعه جبريل؟ كيف يوحي إلى جبريل؟ ها يقولون يخلق الكلام في نفس جبريل، ويأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. لكن المسألة التي ننبه عليها أن الضمير يعود على صوت الله عز وجل، وأن صوت الله عز وأن صوت الله عز وجل ينفذ إلى قلوب الملائكة، فإذا فزع عن قلوبهم يعني يبدأون يسألون جبريل عليه السلام. اقرأ الحديث من الأول. الحديث من الأول. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. طيب الآن الحديث الثاني يبين الحديث الأول، لكن يقول يعني بعد ما فزع، يعني ذهب الفزع عن قلوب الملائكة وذهبت عنهم الغشية والصعق، يقول كأنهم يتحدثون: يا جبريل ماذا قال الله؟ فجبريل مباشر يقول: قال الحق، يعني قال الله القول الحق. طيب ثم يخبر جبريل عليه السلام الملائكة بما أوحى الله سبحانه وتعالى مما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون في الكون، يعني سينزل المطر، سيكون كذا، سيكون كذا، فالملائكة تتحدث بهذا، فيأتي مسترق السمع ويعني من الجن، ويعني يصعد بعضهم على بعض حتى يبلغوا السماء الدنيا أو العنان السحاب. يعني في رواية أو في حديث في صحيح البخاري أن يعني هؤلاء يصلون إلى السحاب، يصلون إلى العنان، ويسمعون صوت الملائكة ليس من السماء الدنيا وإنما من السحاب، وهذا أشار إليه الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير عز الحميد، لكن والله أعلم أنه يعني ما في مانع أنهم يصلوا إلى السماء الدنيا. فيصعد بعضهم على بعض بهذه الصورة، يعني يقول سفيان فحرف، يعني حرف يده وماله مثل الدرج، يعني يصعد بعضهم على بعض حتى يصلوا ويسمعوا صوت الملائكة، فيكون هذا يعني هؤلاء يعني يعلمون الغيب أو استرقوا السمع؟ يعني ما يعلمون الغيب، لكن سبحان الله من قلة يعني بعض الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنهم إذا سمعوا هذه الكلمة يأخذونها ويضيفون عليها 100 كذبة، فهذه الكذبة فإذا أضيفت إلى هذا الكلام سواء من الكاهن أو من القائل، طيب يصدق الناس الكهان. طيب الكاهن كم مرة يكذب؟ كثير، فإذا صدق في مرة قال والله سيحصل كذا، في عام مثلا في بعد شهر أو بكذا سيحصل كذا، يصدق بهذه الكلمة وينسى الكذبات التي كذبها، وهذا طبعا من جهل الناس كما أشار إلى ذلك المؤلف في المسائل. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. طيب، يعني أحيانا سبحان الله بأمر الله عز وجل الكوني أن تصل الكلمة إلى آخر شخص من الجن، وأحيانا يأتي الشهاب ويضربهم فيتساقطون قبل أن تصل الكلمة إلى آخر شخص، فإذا وصلت إلى آخر يعني الجن الذي هو يعني ملامس للأرض يبدأ يكذب معه 100 كذبة ويأخذها عنه الكاهن أو الساحر. من الذي يعني أضاف 100 كذبة؟ ها، الساحر أو الكاهن أو الشيطان؟ ها ها، لا، الذي يظهر أنه الساحر أو الكاهن الذي ألقي عليه، لأنه أليس قال لنا كذا وكذا القائل؟ ها، الكاهن أو الساحر. طيب، نعم، الحديث حديث النواس. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث يعني كالحديث السابق، يعني في تفسير الآية. طبعا يقول العلماء رحمهم الله: مرت السماء بثلاث مراحل، مرحلة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني في هذه المرحلة استراق شديد، كانت الشياطين بكثرة تسترق السمع من الملائكة وتسمع صوت الملائكة ويخبرون بنفس الطريقة التي ذكرها سفيان رحمه الله في حديث أبي هريرة. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام يقول العلماء حفظت السماء تماما، ما أحد يصل. طيب، كما في سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ففي فترة النبوة والرسالة حفظت السماء تماما حتى لا يختلط الوحي بهذه الأكاذيب. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام عاد استراق السمع، لكن يقول العلماء أقل من مما كان قبل البعثة، والله أعلم. هذا كلام يعني هذا التفصيل أو التقسيم لبعض أهل العلم، يعني قبل البعثة كان هناك استراق شديد، أثناء البعثة حفظت السماء تماما، بعد البعثة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فيه استراق لكنه لا يصل إلى درجة ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا خلاصة ما ذكر المؤلف في البابين، وخلاصة ذلك بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق وحده للعبادة، وأن من سواه مهما كان من الملائكة والنبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء وسائر الأولياء والشمس والقمر والأحجار والأشجار، كل ذلك لا يستحق العبادة، لأنها لا تملك من مقومات العبادة شيء، لا تملك ولا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تكفر الذنوب ولا تهدي القلوب ولا تنصر، فهذا كل ذلك دلالة على ضعفها عن مقام العبودية. في سؤال حول الظاهر يعني باقي باب الشفاعة ولو تعلق بهذا، لكن باب الشفاعة طويل يعني ما مدينا ناخذ اليوم إن شاء الله. ها، هل يدل على أن الملائكة تحدثون عن أحوال الناس؟ لا، مو أحوال الناس، يعني إذا مثلا يقول الله سبحانه وتعالى مثلا مطر هناك مثلا في المنطقة الفلانية أو كوارث أو شيء، يعني الأمور الكونية التي تحدث في الكون، فهؤلاء يأخذون ويقولون سيحصل كذا وكأنهم يعلمون الغيب. من الجني؟ الكاهن هذه عن طريق الجن. يعني مثلا الآن أنا ممكن ما أعرف اسمك ولا اسم والدك وكذا، لكن لي قرين يستطيع أن يأتيني باسمك، فهو الكاهن هذا يستخدم الشياطين والجن فيأتونه بالأخبار. يأتي إن شاء الله الباب الكهان والسحرة. تفضل. إيش فيقولون ان احنا نتوسل بالصالحين الذين بعضهم يصل نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول نتوسل كما توسل عمر رضي الله عنه. نقول لا نمنع التوسل بالصالحين، لكن كيف توسلوا بالصالحين كما توسل عمر بالعباس؟ كيف توسل عمر بالعباس؟ ها قم يا عباس فادعوا لنا. هذا دليل ضد الصوفية. يعني لماذا؟ لأنه لو كانت المسألة توسل بالجاه، بجاه الصالحين، كان المفروض عمر يتوسل بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. قل يا رسول يا الله نتوسل إليك بجاه نبيك، وجاه النبي عظيم ومحفوظ. فلما عدل عمر عليه رضي الله تعالى عنه من التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى دعاء العباس، دل ذلك على أنه لا يجوز التوسل بذوات الصالحين ولا بجاه الصالحين، وإنما يتوجه بدعاء الصالحين. ولذلك حتى في كتب الفقه يعني في الاستسقاء يقول وتوسل بالصالحين، يعني يقصدون أنهم يتوسلون بدعاء الصالحين. نعم. هم يقولون أن عمر قال اللهم إنا نتوسل وكنا نتوسل إليك بالنبي، والآن يقولون نحن هم يقولون في الدرفاء دعائهم أن عمر توسل بالعباس، لم يقل ادعوا لنا. إحنا ما علينا بما قالوا، هم الحديث قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا لنا. يعني هذا الحديث الاثر، قم يا عباس فادعوا لنا. فتوسل عمر كان بدعاء العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام. ها تفضل يا يوسف. يعني جاء يعني الان الشيخ ذكر مناسبه الايه مره ذكرها في الحديث الاول اللي هي في غزوه احد، ليس لك من امر شيء، والثاني ذكرها أنه كان يدعو على جمع. نقول الآية نزلت في الحادثتين، الآية نزلت في الحادثتين. نعم أحيانا تكرر نزول الآيات. ها تفضل أيمي. أو رعدة نفس الشيء، يعني ارتجفت تحركت واضطربت. هي نعم. طيب نقف على هذا اليوم إن شاء الله، وغدا نبدأ في باب الشفاعة، لأنه في يعني في مسائل طويلة ما نستطيع أن نأخذها اليوم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.